إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. وديه الليلة 51 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح أبو ليلى وعمها جابوها ورا الستارة وخلوها تعلن قدام الشهود إنها مش هتتجوز قيس بفصيح العبارة، وإنها رضيت ورد ثقيف وهي طيعة مختارة، وهوني على قيس وندهول العبد اللي بيمشي وراه، فضل يغنيله باسم ليلى لحد ما فوقه بغنى. دلوقتي حنشوف قيس في بيته مع والديه وهم محتارين يعملوله ايه. لا بأس عليك يا ولدي، النساء كثير. بالله لا تغضبيني يا أمه، النساء كثير وليلى واحد. والله ما هي لك بهذه الحال، فلو تناسيتها رجونا أن تسلو قليلا. ألا دعوتم إلي ضغي من يغني؟ تماسك يا قيس وهون عليك، انصرف منصرف الرجال إذا غلبوا دون ما يريدون. أبتا احتسبني عند الله، فما أنا برجل وما أنا بطفل وما أنا ببشر سوي. أنا مجنون فاقد النفس، أنا لا أدري ما دوري. تالله لو قدمت ليلى إلى داري وقبلت قدمي ورجلي وأشهدت قومها أنها لي، أغلقت علي وعليها من دونكم بابا، تالله ما أدري أيفرحني ذلك ويشفيني، أما التي هوس لا شفاء لها من قرب ولا بعد ولا هجر ولا وصال. لا يا قيس لا، إنما أنت من المسحرين يا ولدي. ما سحرني إلا هواه. هل لا داويتموني بالغناء؟ أين دغيا؟ دغيا مولاي ألا غنيني؟ فماذا أقول؟ فوكبدا من حب من لا يحبني، ومن زفرات ما لهن فناء، أتاركتي ليلى مخافة أهلها، وهل للنفوس الخائفات بقاء؟ فواكبدا من حب من لا يحبني، ومن زفرات ما لهن فناء، فواكبدا من حب من لا يحبني، ومن زفرات ما لهن فناء، أتاركتي ليلى مخافة أهلها، وهل للنفوس القائفات بقاء؟ أهلا بكم ومرحبا، ادخلي على الرحب يا أم قيس. والله لا أعلم شيئا في يدي أملكه وأحول بينكم وبينه. أبا ليلى، ها أنا ذا في رجال من عشيرتي قد جئناك نجتمع بك، وهذه أم قيس صحبتنا، عسى أن ترق لدمعها. ناشدناك الله والرحم أن تتقي الله في قيس. وماذا فعلت بقيس؟ ألا فعظوه هو أن يتقي الله في أرضنا وسمعتنا. إن ابني لهالك وسوف تعلم أنك شاركت في هلاكه. ما علمت أن الأمر يبلغ هلاكه، ولكنني امرؤ أخاف من العار وقبح الأحدوث ما يخافه مثلي. ألا تركت ذريعة العار وقبح الأحدوث؟ فإن الناس جميعا يعلمون عفة ابني وطهر ابنتك. ألا وقد اعتذرت إلى الناس بما قد فعلت من طرد قيس، وأعذرناك إلى الناس بحديثنا هذا إليك على مشهد من رهتك ورهتي. فماذا تريدون؟ أنت تعلم ما نريد، وقد خطبنا إليك ابنتك من قبل، ووالله ما هي أشرف منه ولا لأبيها مثل ما لأبيه. وقد حكمك في المهر، وإن شئت أن يخلع نفسه إليك من ماله فعل. تحتج علي أبا قيس وقد بدأت حليما؟ ألا تعلم أن ليلى قد خرجت من يدي، وأنها بالأمس على مشهد من ولدك قد زوجت نفسها لورد زقي؟ ما كان ذلك بمجلس عقل، وإنما أكرهتم الفتاة حتى ترد عنكم قيسا بمقالتها. وما أحسب عمها أبا غياث إلا وقد قال لها: لئن لم تختاري وردا لأمثلن بك. رحمك الله وإيانا أبا قيس، تعني نفسك فوق وسعها؟ إنما قالت ليلى مقالتها راضية مرضية، وكان المجلس مجلس إشهاد وعقد، والزواج جده جد وهزله جد، وقد عرض عليها ورد من محمد العقيلي فقالت نعم وقلت نعم، فماذا أقول الآن؟ رفقا بنا أبا ليلى، إنك فاجع بقيس أباه وأهله، وقبل ذلك فجعته في أقبح من الهلاك بذهاب عقله. يا لقيت غيا أبا قيس، فما تشير عليه؟ هي عند ورد كغيرها من النساء، وهي عند قيس ماء الحياة وقرة العين والقلب، فكلم وردا يطلقها. مع هذا الوفاء والمروة، والله لا أفعل، والله لا أفعل، وأمها صالح إن فعلت. أفضح نفسي وعشيرتي، وآتي ما لم يأتيه أحد من العرب، وآزم ابنتي بميسن فضيعة. ألا فقوموا بنا عن مجلس هذا الرجل يا بني مداح. ألا وإني مخالفكم لوقتي فمدخلها الليلة على ورد. مولاي يا ذا المهدي، كيف انفلت وحيدا من الدار فروعتنا؟ دوريا انظر، هذا عرس ليلى. هون عليك، لو كانت جديرة بك ما تخلف عنك. ما لنا ولهذا الحي من أحياء عابر؟ ألا تحصل ألا صرفنا إلى وجهات غيرهم؟ دعوت إلهي دعوة ما جهدتها، وربي بما تخفي الصدور بصير. لقد شاعت الأخبار أن قد تزوجت، فهل يأتيني بالطلاق بشير؟ مولاي، ألا سألت الله أن يبغضها إليك؟ لا لا، ليلى ليلاي ليلاي ليلاي ليلاي. قيس قيس أفق ولا تحين فواق، أتدري من محدثك؟ ألا منازل يا قيس؟ ألا فاعلم أني أنا وحدي صنعت لك مصيرها؟ أنا وحدي الذي أشاع شعرك على ألسنة المسلمين حتى طبق الآفاق، فقطعت بذلك وتينك وحلت بينك وبين الجنة. أنا الذي دبرت لأبي غياث كل ما فعل بك. أنا الذي دللت وردا على آل ليلى ومهدت له. ألا فانظر اليوم قيس من رغمت أنفه. اخسأ يا حي في الأرض يا لطلبة. قولوا بين هذا المجنون وبينه اكتفوه اكتفوه. ماذا أصاب النساء؟ ما سيحكن؟ سهم عليهن هذا المجنون فوسبت إليه فكاد أن يقتلني لولا أن حال الفتية بيني وبينه. قيس ماذا أتابك؟ أكذا تستبيع حرماتنا؟ أين ليلى؟ وما لك وليلى؟ فأين صاحبها؟ وما لك وصاحبها؟ أحرروا بها! ابتغيت بها المال! هؤلاء لكم من أهل البيت! أخرجوه من الحي! ولئن عاد لنهضرن دمعه! أتسمع يا قيس؟ لأسعين بفعلتك الليلة عند السلطان حتى يعطينا كتابا يهدر فيه دمك إن دخلت إلى هذا الحي من عامر. خذوه اطرحوه بالسلام. ليلى تلك ليلى العامرية أصبحت تقطع إلا من تسريف حبالها. خذوها وجوها واستخاري المال واعود على كل مالها. ليلى جمعت لنا الأسباب طابت على حلو الغناء وطاب. جمعت لنا الأسباب طابت على حلو الغناء وطاب. يا ليلة جمعت لنا الأسباب طابت على حلو الغناء وطاب. خرج مع أبوه مرة في الأسواق وسمع المنشدين بيقولوا شعر ابن زريح في الأشواق وحب يقلده ويصبح زيه شاعر من العشاق. مين كان يصدق إن الفكرة الصغيرة دي هي اللي هتحدد مصيره ويصبح في الهوى العذري إمام ما اتخلقش نظيره وتكتب المجلدات في شعره وتعبيره وشرح عقدته وتحليل تفكيره. يا سلام على الأيام يا مليها في الخلايق تصاريف وأحكام تحتار في وصفها الأفهام. أفتكر النهاردة كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.